يعني مش هنتكلم عن يلملم ولا عن مواقيت اهل الشام ولا عن مواقيت اهل اليمن ولا عن مواقيت اهل العراق. احنا هنتكلم عن اللي احنا هنعمله احنا كاهل مصر. اول ما توصل لمكان اسمه رابغ، رابغ ما فيش داعي للاسماء القديمة، نتكلم بالاسماء الموجودة الان. رابغ ده الميقات المكاني لاهل مصر. طب انا في الطيارة احرم من البيت ولا احرم من الطيارة؟ ما في مانع، اذا احرمت من بيتك فلا حرج، واذا احرمت وانت راكب في الطيارة فلا حرج. هنتكلم لسه عن الاحرام ازاي ومحظورات الاحرام، والبس الازار ازاي والبس الرداء ازاي واعمل ايه، كل اللي هنقوله الان. بس الان انت وصلت للميقات، الميقات ده اسمه رابغ، مكان قبل مكة بقرابة 70 كيلو او يزيد قليلا. بتيجي عند المكان ده اسمه الميقات، وخلي بالك من دي، اوعى واحد يتخطى الميقات بدون احرام. واحد يقول لك ادخل احرم من مكة او احرم من جدة اذا كنت هتروح لاخوانك في جدة، كلام غير صحيح. لا يجوز لاحد ان يجاوز الميقات وهو يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال ايه؟ قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ان تجاوزت الميقات واحرمت من مكة او من جدة عليك دم، او ان دخلت مكة او جدة. واحد قال لك الله انت احرمت منين؟ تقول له انا جاي من مصر. واحرمت منين؟ تقول له احرمت من مكة. ولا لا عليك دم. او ترجع ثاني دلوقتي الرابط للميقات وتلبس احرامك من جديد وتيجي ما عليك شيء. يبقى اول شيء تخلي بالك الميقات، ميقاتنا ايه؟ رابط. انا في الطيارة هتلاقي الراجل الطيار بيقول لك خلاص الجماعة يعقدوا يستعدوا بالاحرام عشان ينوي العمرة، ينوي العمرة لسه باقي عن الميقات 10 دقائق. انا لابس الاحرام في البيت جميل مش مانع، لسه ما دخلتش في النسك، اللبس عاد، لبس الازار والرداء بدون النية عاد لا يدخلك في النسك. تيجي عند الميقات خلاص بيت ابو الرابغ وانت في الطيارة هتقول لبيك عمرة، لان اهل مصر لا يصلح لهم في الغالب الا التمتع، لان احنا بنسافر قبل الحج مثلا ب20 يوم او ب25 يوم. لا تقدر تحج افراد ولا تقدر تحج قران، صعب جدا. وهبين الان ده دلوقتي، بس ليس معنى هذا ان انا بقول لا يصح لك القران ولا يصح لك الافراد، لا لا اقول هذا، لكن انا اتكلم عن النسك الذي ينفع اهل مصر الذين يسافرون الى الحج قبل يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة ب20 يوم او ب15 يوم. هؤلاء لا ينفعهم الا التمتع، وحنقول يعنيه التمتع. فتيجي عند الميقات تقول لبيك عمرة، وبعد ما تقول لبيك عمرة انت لابس الاحرام هتبدأ في التلبية، والتلبية كل ما حضنها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الصيغة المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما تقول لبيك عمرة وتبدأ تشرع في التلبية، لا تكف عن التلبية الا ما تخلص العمرة بتاعتك. فالان انت ذاهب الى المدينة المنورة، ذاهب الى المدينة، ما انت رايح لمكة، هتطلع الاول المدينة. جميل، اطلع على المدينة بثيابك العادية، مفيش احرام، وتقضي الفترة اللي انت هتقضيها في المدينة، ولما تشرع بالعمرة او بالحج هتيجي تحرم من مكان هناك اسمه ابيار عين. ده ميقات اهل المدينة، لان قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فاذا ذهبت الى المدينة ابتداء والفوش بتاعك حجز لك الفندق في المدينة وهتطلع المدينة، بتذهب بثيابك العادية وتطلع وتصلي في المسجد النبوي، ووقت ما تيجي تعمل العمرة هتيجي عند ميقات اهل المدينة اسمه ابيار علي، وتحرم من هناك وتنوي تقول اللهم لبيك عمره. قال جميل ده النقاط. طب انا وصلت النقاط بقى وعاوز احرم وطالع على مكة على طول. انا طالع على مكة وعاوز احرم ووصلت للنقاط بتاعي اللي هو ايه رابع خليكم معايا اول والاخ الحاج تاخد الشروط ده معاه وهو راكب في السيارة يسمعه ومعاه التسجيل صغير يسمعه يذكر نفسه. وصلت للنقاط اللي ورابع احرم بقى اعمل اسم الشيخ. اول حاجة اغتسل اغتسل يعني استحمى. واحدة ست من اخواتي هتقول لي طب ده انا حائط جتني الحيط اعمل ايه؟ تغتسل برضه. الله ازاي؟ لان غسل الحائض التي نوت الحجة غسل نظافة لا غسل طهارة. يبقى تغتسل الحائض بل والنفساء كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس تغتسل. يبقى اول شيء توصل للميقات هتجد ما شاء الله هناك الحمامات وكل حمام فيه دش والمية متوفرة ويعني ان شاء الله هتجد الامر ميسر جدا. طيب انا استحميت في الفندق بتاع المدينة او في بيتي قبل ما اوصل هل يلزمني الغسل؟ لا لا يلزمك لا يلزمك الغسل يعني الغسل ليس واجبا. اتوضيت كفاية عاوز تغتسل بالسنة انتم معايا ولا ايه؟ يبقى بتغتسل قبل الغسل تمام طهر بدنك من الشعر الداخلي يعني تزيل شعر الابط وشعر العانة وكذلك المرأة وتغتسل وبعد ما تغتسل تطيب البدن كله بما عندك من الطيب. هذا لمن؟ للرجال. هذا للرجال تطيب البدن بما عندك من الطيب. يبقى انت تطهر نظفت الجسد من الشعر الداخلي ويتغتسلت وتطيبت ابدأ بقى طلع الرداء والإزار. الرداء والإزار الرداء البشكير اللي بنلبسه فوق والإزار البشكير اللي بنلبسه على الجزء السفلي. اول ما تلبس الرداء الرداء يا اخوانا يتلبس على الكتفين كده اهو كده اهو. الله كنت فاكر اجيب لكم ازار ورداء بس ما انسانيه الا الشيطان. الازار اما يتلبس بيتلبس كده على الكتفين هكذا. الدبوس والمشبك ده ملوش داعي لكن اللي يعمل ما ننكرش عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرداء على كتفيه. الله امال الناس اول ما بيحرموا بيكشفوا الكتف اليمين ده ليه؟ لا غلط مش من السنه. ده اسمه الاطباع والاطباع ده هو يعني كشف الكتف اليمين يعني تقوم جايب الرداء كده اهو وتقوم حطه من ورا كده هو بحيث ان تظهر الكتف الايمن. ده اسمه الاطباع والاطباع ده هو ما بيكونش الا عند طواف القدوم. اول ما توصل للكعبة اول طواف اسمه طواف القدوم بتطبع. تطبع يعني ايه؟ يعني تكشف الكتف الكتف الايمن. لكن بعد ما تخلص الطواف انسلخ تسلخ الارنب من الجلد او الشام جلجاء فلما انسلخ اتبعه الشيطان فكان من الغاوي. فاذا تسمعت لذكر الله دخلت في الحسن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الاشعري الذي اخرجه احمد ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن ويامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فقال من هذه الخمس وامركم بذكر الله عز وجل. ثم ذكر مثل الذاكر كرجل دخل حصنا فتبعه العدو فدخل الحصن فتحصن به ولا يزال الرجل في الحصن ما دام في ذكر الله. تخرج في الصباح وانت قد تلوت المعوذات فدخلت في الحصن قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصن اخر قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حسن ثالث من يده ومن حوضه ومن نهره. ان عرفنا سيرته ونهجه وتبعناه فيهما كانت النجاه النجاه في الدنيا والاخره اخواني في الله. وان جهلنا طريقته او خالفناها قيل لنا سحقا سحقا. نحن اخواني في الله ندرس سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الماحي الذي محى الله عز وجل به الكفر. أول من يبعث من الخلائق يوم القيامة حامل لواء الحمد يوم القيامة، صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. ندرس سيرة الرجل الذي فتحت له أبواب السماء والبدل على الناس والغش الناس، ولذلك أغلب أعمال الشعوذة تحدث في الظلام. هؤلاء المشعوذين الذين في قرية عبد الله بن سلام قريب من تبع السنبلاوين تنزلون في الغرفة المظلمة، تدخل الغرفة قالت هذه صورة علي بن أبي طالب يجري، هو الذي يجري، هذه صورة عمر، دلل كله دلل يحدث في الظلام والعياذ بالله. فقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فالغاسق إذا وقب، الليل إذا دخل، الغاسق قيل فيه الليل وقيل فيه القمر وقيل فيه غير ذلك، لكن أشهر الأقوال أن الغاسق هو الليل. وإما دعاك القمر، أما وقب دخل فأقبل بظلامه، من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، فالنفاثات هن السواحل اللواتي يسحرن، النفاثات هن السواحل اللواتي يسحرن من حسن في العقد. وقد تقدم بيان بعض القبائل هنا في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى بأنه خلق عظيم. هذا الرجل أقسم الله عز وجل به، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. رجل أقسم الله عز وجل بحياته. ندرس سيرة الرجل الذي لن يحاسب الله عز وجل الخلائق يوم القيامة إلا عندما يشفع هذا الرجل لهم للحساب. سبحان الله، تخيل كل نبي لن يشفع حتى لأتباعه المؤمنين به عشان الحساب إلا أن يشفع لهم هذا الرجل. ندرس سيرة الرجل الذي لم ندخل الجنة إخواني في الله إلا خلفه. لم يلد ولم يولد، هذا انتصار النصارى الذين يقولون أن عيسى هو الله، هذا من العجب إن يقولون أن عيسى هو الله وقد ولدته مريم. فمن هو الله قبل أن تخلق مريم؟ وإن كان الله قبل أن تخلق مريم، إذا قالوا أن عيسى هو الله إجاب عليهم، أين كان هذا الرب قبل أن يولد؟ ومن الذي كان يدبر أمر السماء وأمر الأرض قبل أن تولد مريم فضلا عن عيسى ولدها؟ قد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والآيات في هذا الباب لا تحصى، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما إذا اشتكى مع سورة قل هو الله أحد، وينفث بهذه في يديه وينفث رأسه وما استطاع من جسده. وتقدم أنه كان يقرأ بها أيضا مع قل هو الله أحد عند النوم، وحث على القراءة بها ذكر الصلاة. يقول مثلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه، تيجي بعد كده تبص الواقع المسلمين، حال المسلمين، تجد تأخر في كل المجالات التي من الممكن أن تنافس أمة غيرها، تأخر عسكري مثلا. شوف أي دولة إسلامية بتحارب أي دولة إسلامية تانية على كل مساحة الأمة الإسلامية، أكثر من 60 دولة، هتجد أن معظم الدول الإسلامية تسلحها أقل من تسليح الدول المحاربة لها. انظر مثلا إلى أشياء أول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل أعوذ برب الفلق. وقد ورد سبب ورود ضعيف لهاتين الصورتين ألا وهو قصة سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورد بأسانيد فيها ضعف أن هاتين الصورتين نزلتا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكانتا سببا في حل السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح سبب النزول. يقول الله قل أعوذ برب الله. وقد جاءت الأدلة في كتاب الله متكاثرة متضافرة تؤيد هذا المعنى وهذا لا شك فيه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ثم يشكرهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقواه النار وما للظالمين من أنصار. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد أي ليس له ولد سبحانه. وهذه أيضا تفارق بها اليهود تفارق بها النصارى وتفارق بها طوائف من مشركي جزيرة العرب. فاليهود يقولون عزير ابن الله النصارى يقولون المسيح ابن الله مشرك جزيرة العرب يقولون إن الملائكة بنات الله. فبقولك لم يلد فارقت كل هؤلاء. أول ما تلبس الإحرام تخلي بالك من محظورات الإحرام. وبعض أهل العلم قالوا بأن من محظورات الإحرام على المرأة أن تحرم في النقاب. وعاوزين نعرف كلمة دي لأن تعمل لبس عند كثير من أخوات النساء. النقاب هو غطاء الوجه الذي ينقب فيه نقبان بمحاذاة العينين لترى المرأة منهما الطريق. هذا هو النقاب. يحرم على المرأة في الإحرام أن تلبس النقاب ده. النقاب ده معروف توب أو قطعة تضع على الوجه ونخرم مكان العينين أو نحاذي العينين. هذا لا يصح للمرأة المسلمة أن تحرم فيهما، لكن تغطي وجهها تسدل غطاء على وجهها إذا مر عليها الركبان أو الرسام المزاني كما ورد في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث فاطمة بنت المنذر. يبقى أول ما تيجي تنوي كده ما تلبسش نقاب، لكن الفيشة بتاعتها دي الغطاء اللي بيسدل من أعلى الرأس على الوجه تسدل أختنا هذا الغطاء على وجهها ولا سيما إذا كانت في حضرة أجانب. لكن قاعدة في الخيمة وما فيش معها رجال أجانب ترفع أي غطاء للوجه عن وجهها. يبقى وجهها مكشوف. هتخرج برا يقابلها رجال أجانب تسدل الغطاء ده على وجهها. هتخرج الكعبة فعل رجال أجانب تسدل هذا الغطاء على وجهها. فما نهيت المرأة إلا عن النقاب كلباس مخصوص للإحرام، أما أن تسدل على وجهها غطاء حتى لا يراها رجال أجانب إذ أن الوجه هو محط الفتنة في المرأة. فهذا هو ما فعلته عائشة رضي الله عنها وفاطمة بنت المنذر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن جميعا. طيب أول ما يوصل بقى المحرم ده إلى مكة، إذا وصل إلى مكة السنة أن يدخل من باب السلام. في هناك طبعا أبواب كثيرة، بس الكلام ده إيه؟ كلام نظري. الكلام ده اللي أنا بقوله كلام نظري، أنا يعني شفت وعارف الواقع كويس أوي. أي باب يتيسر لك ادخل منه. زحام يعني لا تدرك العقول. يعني والله يا زلت أذكر أن طواف القدوم في العام قبل الماضي طواف 7 أشواط استغرق 3 ساعات وثلث. مش نساء أبدا، 3 ساعات وثلث طواف. فإحنا بنقول الآن اللي ربنا يسر له ويجي السيارة بتاعته تطلع من باب السلام يوصل باب السلام. وطبعا تعرفين باب السلام النحية. طبعا الكلام ده هيتقال للي عرف واللي ساب، لكن اسأل إن يسر الله لك باب السلام فين تدخل منه. في ازدحام وما انتش قادر، وما شاء الله عشان تطوف حوالين الحرم من الخارج عاوز يعني برضو واحد توه واحد شباب، انما واحد عجوز يا حالاتي كده مسكين هيتعب. فتدخل باب السلام ان يسر الله لك ذلك، ما قدرتش من اي باب من ابواب الحرم تدخل. اه جميل. وتدخل طبعا برجلك اليمين وتقول بسم الله اللهم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. الدعاء اللي انت بتقوله عند الدخول لاي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. وما فيش مانع بقى اذا كان ربنا فتح عليك تدعو بقى بهذا الدعاء العظيم، تقول اللهم انت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حج البيت او اعتمر تكريما وتشريفا واجلالا وتعظيما ومهابة وبرا، ان يسر الله لك ذلك خير وبركة. ما تمشي ما تخافش، لا حرج لا اثم، الامر في سعة ويسر ولله الحمد، هذا كله ليس على سبيل الوجوب. ان يسر الله لك وحفظت خير وبركة عظيم. فان عجزت قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمة. الاحرام مع النيل جميل، خلي بالك. نبدأ بقى الركن الثاني من اركان العمرة، الطواف. الطواف بقى منين ويبدأ منين وينتهي فين؟ الطواف يبدأ الشوط من اول ومقابل الحجر الاسود. الحجر الاسود معروف جدا وواضح للجميع، وانت في اقصى مكان في الصحن هتجد بمحاذاة الحجر الاسود خط لونه اسود في بني او رمادي كده في الارض بمساحة تقريبا قرابة 10-15 سم في الارض، يمتد هذا الخط لحد الحجر والاخر الصحن. اذا وقف تقدم أن الغاسق هو الليج، إذا دخل الغاسق هو الليل، وشهد ذلك عن التنزيل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى ظلام الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. ضرب عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه خرج مع عائشة ذات ليلة فقال يا عائشة وقد نظر إلى القمر استعوذي بالله من هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقف. ثم العلماء من قال إن من مطبوعات دخول الليل ظهور القمر، وإن مجيء القمر مؤذن بدخول الليل، فقوله استعوذي بالله من هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقف أي القمر إذا طلعت، فإن من مطبوعات ظهور القمر دخول الليل، ودخول الليل تنتشر فيه الشياطين، تنتشر فيه السباع، وتنتشر فيه الهوان، ويبيت فيه للمكر، ويبيت فيه للخداع، ويخطط فيه للحروب، ويخطط فيه للاغتيالات. فالليل فيه شر خطير، فيه شر كثير. مات هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمة بوذا وكونفوشيوس وهتلر ولينين وستالين، كما فعل مثلا صاحب كتاب الخالدون 100 وأعظمهم محمد للناس يعني فرحان أو بالكتاب. سبحان الله، نحن نقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوح عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام وبموسى وبعيسى وبكل أنبياء الله عز وجل عليهم أجمعين الصلاة والتسليم. هذا الرجل مقام ضخم جدا، نقارنه أيضا إخواني بالله بالملائكة أجمعين، بملك الأرزاق، بملك البحار، بملك الجبال، بحملة العرش، بل وبجبريل عليه السلام. فالعقيدة أو الاعتقاد القلبي أهم من العمل، أهم من العمل، لأن أسرك فلا يحبطن عملك أو لتكونن من الخاسرين. هذا الأخير الذي يذكر ويسرى ويبني ويغفر، قد يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو إن عذب 1000 أو 2000 سنة في نار جهنم لكن مآله إلى الخروج باعتباره موحد من الموحدين. أما الآخر فكما قال تعالى إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ويرتكب الفواحش ويشرب المسكرات المخدرات ويسكر ويعربد وكل شيء يفعل هو الأشر، لكنه يقول كله الله أحد. فهو الأشر أم رجل يقول مع الله إله آخر ويعمل صالحا، يعني يتصدق ويصلح بين الناس وعفيف في نفسه، لكنه يقول لا مع الله إله آخر ينفع ويضر. أيهما أشر؟ المشرك أشر. تقول الملائكة بنات الله، وطائفة من الموجودين الآن يعبدون العجول والبهائم والفروج ونحو ذلك. فقل هو الله أحد تفارق بها جميع من أشرك مع الله آلهة أخرى. قل هو الله أحد، الله الصمد. فلو كان هناك رجل، لو كان هناك رجل أيام نائم يا إبراهيم، لو كان هناك رجل والعياذ بالله لا يتفارق المشركين، فكل مشرك يخالفك كمسلم في هذه الآية، فأنت تقول الله أحد، والمشرك يقول مع الله آلهة، سواء كانت هذه الآلهة أصنام أو كانت بشرا أو كانت ملائكة أو كانت مخلوقات أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك. فالمشركون يشركون مع الله آلهة أخرى كاللات والعزى ومناة وهبل وغير ذلك. وطائفة من مشرك العرب كان فيه المنتهى في الرحمة، الحليم الذي إليه المنتهى في الحلم، الغني الذي إليه المنتهى في الغنى، في كل شيء انتهى صدده، انتهى إليه السيادة في كل شيء. هذا هو القول الثالث في تفسير الصمد. القول الرابع أن المراد بالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القول الخامس أن المراد بالصمد المصمد الذي لا جوف، الذي يصمد إليه الخلق لقضاء حوائجهم. الصمد الذي يصمد إليه الخلق، أي يتجه إليه الخلق لقضاء حوائجهم ولدفع الضر عنهم ولجلب الخير لهم. هذا قول. القول الثاني أن الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، أو الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء، فهو الكريم الذي إليه المنتهى في الكرم، الرحيم الذي إليه. أيعجب أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال إن السورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هل أما أن تقرأ بها وأنت في مجلسك، أو تقرأ بها وأنت على جنبك، أو تقرأ بها في طريقك، مما سمعتموه من فضله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. أن الصمد ففيها عدة أقوال. القول الأول أن الصمد في شر الرياح دخل فيه شر الظلام، شر كل شيء يخشى منه، فهو إذن آية بليغة في غاية البلاغة. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر عموم الخلق، شر رجل ظالم، شر رجل مؤذي، شر حية، شر أي شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ونحوها في حديث رسول الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، طالب الله دراسة السيرة مهمة في زمن من الأزمان، فهي ولا شك في زماننا أهم. ليه إخواني في زماننا بالذات؟ إحنا شايفين إخواني في الله حال الأمة وما أصيبت به من تصدع وتفكك وانهيار في أجزاء وانحلال في أجزاء أخرى، أزمة خطيرة تمر بها أمة الإسلام. وسبحان الله نجد تباينا كبيرا بين ما وصف الله عز وجل به هذه الأمة في كتابه الكريم وبين حال الأمة الواقع الذي نراه بأعيننا. الله عز وجل يقول في كتابه مثلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله طريقنا طويل فلا بد لك من صبر، فلا تعجل فإن العجلة من الشيطان، ولا تفتر فرب فتور لا يتبع بقيام، ولا تركن فإن الماء الراكد يأسن ويتعفن. أخي المؤمن، طريقنا طويل فلا تسيرن فيه بغير صحبة، وانتق من الناس من إذا رأيته ذكرك بالله، واعلم أن الحسابات عند الله مختلفة، فواحد وواحد قد لا يساويان اثنين، فالمرء وأخوه قد يساويان عشرة. والمرء لو قرأت كتابا كاملا من كتب الدعاء ولم يخالط هذا الدعاء قلبك ما وقع فوق رأسك شبرا واحدا. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهن غافل. لا، إنما كده استحضر قلبك واستحضر جوارحك وكيانك واخشع وادعو ربك بأي دعاء ما تعرفش تقول: يا رب اغفر لي، يا رب اصطرني، يا رب دخلني الجنة، يا رب نجيني من النار، يا رب باركلي في أولادي، يا رب وربيهم على القرآن، يا رب. أدعية سهلة جميلة، بس تخرج من القلب، تخرج من قلب يحترق يخشع لله عز وجل. هذه إن شاء الله تعالى يعني لا يعوقها عائق، إنما عمال يقرأ وعمال يقرأ وهم معلم لا من فعش. ما فيش النبي عصام لو كان في دعاء الصدق أول كان علمنا، لو كان في عبر الصدق ثاني كان علمنا. لا، ما فيش أي دعاء، أي دعاء، وما فيش مانع كرر الدعاء، لح على الله في الدعاء. إن الله يحب العبد الذي يلح عليه في الدعاء أكثر من الإلحاح، وأكثر من الدعاء بالمغفرة للذنوب، لأنك رايح تنزل رجع من ذنوبه كيوم وليلته أمه. عاوزين دي، عاوزين من حج فلن يرفث ولن يكسب، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، راجع طاهر نقي نظيف. روح بالنية الصادقة، وربك سبحانه وتعالى هو الذي يذلل كل شيء. والله يا إخوان، أذكر سنة 1407 كنت أحج بيت الله الحرام، وأبل عرفة بيومين خرج معنا رجل من السويس، وأبل عرفة بيومين أعمل دروس ومحاضرات وأذكر الناس، ولقيت شيء يقول لي شيخ محمد، قل نعم، قال لي أنا صممت أن أروح. قلت له إيه؟ قال لي أروح تطرح فيه قال أرجع مصر تاني. قلت أعوذ بالله، ليه؟ قال كده ماليش كيف أحيش السنة دي. تخيل، جاء لمكة ولم يكتب الله له أن يشرفه بأن يكون بين حجاج في مكة ورب الكعبة، أبي عرف بيومين وصمم ونسي الحدث وسافر. قلت أشهد أن الله على كل شيء قدير، السعيد من سعد. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته، وألا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الصنف بيروح واخذ التأشيرة للحج عشان يشرط الجيوب. تخيل، يعني هو رايح يسرق، وظيفته اللي رايح لها السرقة في حرم الله في بيت الله، بقول لك أرزاق، أرزاق في الحرم. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا وإياكم بطاعته، وألا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه على كل شيء قدير. طيب، انتهينا الشوط الأول، كذلك الشوط الثاني، سبعة أشواط، أنهينا سبعة أشواط. الشوط يبدأ من الحذر وينتهي عند الحذر. واحد جاء في الشوط السادس، يا ربي ده السادس ولا السابع بقى، أنا مش عارف، أبني على الأقل، لا يبقى السادس وأعمل شوط جديد. واحد تاني يقول لي: طيب يا شيخ، وأنا بطوف أذنه صلاة المغرب وصلاة العشاء وما عرفتش أكمل الطواف، أعمل إيه؟ صلي، وبعد ما تخلص الصلاة أكمل طوافك، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ومن قال يجب عليه أن يبدأ شوقه من جديد لا دليل معه. ابني على ما انتهيت عليه وقفت نص الشوط وقفت مكانك مصلي، بس لا تتجاوز المكان الذي انتهيت فيه. وإن جاء أحد الإخوة وأنشأ شوطا جديدا في هذا الشوط فلا بأس عليه ولا حرج، وهذا قول معتبر أيضا لأقوال أهل العلم، ولا يجوز أن نشق على من أخذ به أو على من أخذ بالقول الأول. أنهيت الطواف سبعة أشواط، تعمل إيه بعد كده بقى؟ تدور على مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ده عبارة عن شيء صندوق من النحاس الطويل عامل زي القبة كده، وفي وجه الباب الرئيسي للكعبة، الباب الذهبي للكعبة، في وجهه على طول مقام إبراهيم، مسافة لا تتجاوز من الجدار لآخر المسجد ده. تبص للباب الذهبي بتاع الكعبة هتلاقي في وجهه على طول مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ده عبارة هو إيه الأول؟ مقام إبراهيم الراجع كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن مقام إبراهيم بدون أخيه قد لا يساوي شيئا. أخي في سبيل الله لا تضيع وقتا، فهذا أثمن ما تمتلك. عمرك محدود ليس فيه زيادة ولا إمهال، ولحظات النهاية تقترب. لا تضيع وقتا، اعمل حثيثا قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه. ابدأ الساعة، فرب نفس خرج ولا يعود، ورب دقة قلب لا تتبع بأخرى. بهذه البداية يا إخوة، بهذه البداية لن تكون نهاية فلسطين، بهذه البداية لن تصبح فلسطين أندلسا أخرى. ون أهد لم يكن له لا قريب لا أخ ولا ابن عم ولا ابن خال ولا عم ولا خال، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ليس له شريك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلو كانت هناك آلهة مع الله لتصارعت هذه الآلهة حتى ترى من الذي ينتظر ويدبر أمر السماء، من الذي كان يدير السماوات والأرض ويدبر أمرها. وهل بطن امرأة مليء بالدم وقد حوض جنوبها العذراء، هل بطن هذه المرأة يسع إلها ليحكم السماوات والأرض؟ تعالى الله عنا يقول الظالمون علوا كبيرا. لم يلد ولم يولد، أما أضل خلق الله من أضل خلق الله الهنود الكفرة الذين يقولون إن إلههم هو العجل أو البقرة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له بنت. صل الفجر في جماعة فأنت في ذمة الله، تقول الأذكار دخلت في الحصون. أما أن تقوم والعياذ بالله كالعاري المنسلخ فأي شيء يصيبك، عين حاسد تأتي تسقطك في الحال. لكن إذا كنت في الحصن وجاءت عين الحاسد ردت عليه كلمة تغضبك، أما إذا كنت متحصن عند ذكر الله حفظك الله. وهكذا سائر أمورك وأحوالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاد ولا تعوذ متعوذ بمثلهما، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ برب الفلق. إذا الزوج الذي يخشى على نفسه من أن يربط عن زوجته يتعوذ أيضا بالمعوذات، ويمسح بهما رأسه وخير جسده كما علمنا رسولنا محمد. قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، أعوذ ألجأ وأستجير وأعتصم، يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به، يا من له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، سبحانه وتعالى. فالذي يقول لله ولد مشرك. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفقون. إلى قوله: سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أعوذ به مما أحاذره. ويا من ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يعيبون عظما أنت جابره. فأعوذ يعني ألجأ وأستجير. وقد قال روى عن رسول الله انه قال من استعاذ بالله فاعوذوه. فلما دخل الرسول على ابنة الجن فقالت اعوذ بالله منك. قال قد استعذت بمعاذ الحق بأهلك. استعذت بمعاذ الحق بأهلك. قل اعوذ ان الجأ الى الله واستجير بالله. الجأ الى رب الفلق واستجير برب الفلق واعتصم برب الفلق من شر ما خلق. يا رب مت بك واعتصمت بك واستجرت بك من شر كل خلقك من شر عموم الخلق. فدخل فيه شر الانس ودخل فيه شر الجن الشياطين ودخل فيه شر السباع والهوان الحياة والعقارب ودخل فيه والأرض سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إلى هنا وفقنا الله إياكم وحب أرضاه. هروا في المحل جنب زوجتك أو جنب بنتك أو جنب أختك في المكان اللي أنت فيه. هز جسمك كله كده هروا في المكان تطبيقا وامتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما تقابلك اللمبة الثانية الخضراء يمشي المشي العادي. طب وانا ماشي اعمل ايه؟ تذكر الله وتدعو وتستغفر تقرأ القرآن. يعني ربنا يكرمنا كده تقرأ لك جزء كده في السعي كله او تدعو الله عز وجل تستغفر. يعني طول ما انت في الاشواط تنشغل بذكر الله عز وجل. اوصل للمروة يبتدى صوت. لان في ناس مساكين يعني بياخدوا من الصفة المروة المروة للصفة صوت واحد. وطبعا يعني المسألة ما يستهلة ده مشوار ما شاء الله رضي الله عن هاجر عليه السلام سبحانه قمة المشقة الحج مشقة صحيح تكييف والمروة عمالة ما شاء الله ومشى على الأرض ساعة واحجرها ما بتنقصش الحرارة يعني قمة الرفاهية وراه هناك تعبان. فبالله عليك بقى هاجر اللي كانت على جبل ما فيش لا بلاط ولا حجارة جبلين جبل الصف وجبل مروة وتاخدها كده سبعة أشواط تحت حرارة شمس مكة المحرقة وعلى حجارتها التي تذيب الحديد رضي الله عن هاجر. تعلمنا كيف يكون اليقين وكيف يكون الصبر. وانا مش عاوز اتوقف عند دروس الحج لاننا محاضرات تانية والا حطول جدا الوقفة. يبقى اول ما توصل المروة اعمل اللي انت عملته على الصف. يعني ايه؟ يعني تبص للكعبة توجه وجهك للكعبة. اصلا انت مش هتشوفها انت عند المروة ابدا. مش هتشوف الكعبة وانت عند المروة بس بالتقريب زي ما بتتجه للقبلة كده تتجه وجهك للكعبة وتقول اللي انت قلته ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. وتبدأ الشوط الثاني. انتوا معايا ولا بكفايه عليكم؟ كمل الاسبوع الجاي ها؟ طيب وتبدأ الشوط الثاني افضل ماشي لحد ما يقابلك برضه اللون الاخضر ده تبدأ تهرول لحد ما توصل على الصفا تعمل اللي عملته اول مرة وهكذا سبعة اشواط. يعني الشوط السابع هينتهي فين؟ في المروة. الشوط السابع ينتهي في المروة. طيب جميل خلص السبعة اشواط هتبقى هناك في الاخير خالص عندي باب العمرة جنب الحلاقين صف على شمالك كده وانت طالع من الباب حلاقين تطلع عليهم على طول بلباس الاحرام تحلق. انت بتعمل العمره الان والحج بعد اسبوعين او بعد 10 ايام. لما نتكلم على اللي طالعين بقى من مصر يوم 19 يوم 20 حج لسه قارب اهو بعد اسبوعين او يزيد قليلا يبقى تاخر اولى وتترك الحلق للحج. واحد يقول له طب ما انا مراتي تاخرت ما هي معاه ولا اخ من اخواني اصغر؟ طب التقصير ازاي؟ يقوم ضرب له كده ايه ضربتين من هنا ومن هنا وخد شعرتين والتقصير. يا اخوان يا اخي انت صارف المال ده كله وسيب اولادك واهلك عشان تعامل ربنا بالطريقة دي؟ اعمل النسك على ما ينبغي. التقصير لما بتروح للحلاق هنا في المنصورة تقول له اصغر لي، لو عمل لك ضربتين من هنا والله ما انت خارج من الحلاق وانت ضرب. فما تقصر تقصر، قصر من الرأس كله، هذا هو الراجع، التقصير من كل رأس. وبعدين ده نسك، وما تستطيع من ترجع تاني ولا ما ترجعش، فتؤدي النسك على أكمل وجه. قصر رأسك كلها خلاص. طب والمرأة تقصر برضه، بس تقوم جايبة الضفير بتاعتها كده بس مش قدام الرجال الأجانب، أما تروح الفندق أو لما تدخل الحمام أعزكم الله ها مكان النساء، تقوم جايبه شعرها من ورا كده الضفرتين بتاعتها، وتقوم جايه على صدرها كده وهي نفسها تقوم جايبه مقص وتقص شعرها بمقدار عقل الاصابع بس. يا سلام، استسلام لله عز وجل وانقياد للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تقص المرأة شعرها بمقدار عقل اصبع بس والملكين خلاص، وبكده يبقى انت انهيت العمرة وتحللت من العمرة، وبعد ذلك يحل لك كل شيء. إذا كانت زوجتك معك يحل لك أن تجامعها، يحل لك الطعام، يحل لك الشراب، يحل لك الطيب، يحل لك كل شيء قبل الإحرام أن تفعله حتى يأتي يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، وحنشوف هنعمل بعد كده إيه. إذا احنا كده عرفنا العمرة، احنا الوقت عند مين؟ المتمتع اللي هو معظم أهل مصر بيعملوه إذا راحوا على طول على مكة شرفها الله. افضل بقى في الفندق بتاعي كده ما شاء الله مبسوط 24 رات، اروح اصلي في الحرم واستمتع واصلي واذكر وادعو لحد يوم 8 ذي الحجة، ده اسمه يوم التروية. مش هنتوقف عند الاسماء وليوم التروية ليه ويوم النحر ليه ويوم عرفة ليه، وردت اقوال ما ثبتتش عن النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم التروية يوم 8 لان سنة عن الخليل ابراهيم لما يوم عرف لما امر ربنا عز وجل ان يذبح اسماعيل فقال لا لابد ان اتروى حتى لا يكون هذا اتيقن انه من امر الله عز وجل فسمي بيوم التروية. فلما جاء في اليوم التاسع وامره الله مرة اخرى عرف انه امر الله فسمي بيوم عرفة. فلما كان في اليوم العاشر اخذ ولده ليذبحه فسمي بيوم الذبح ويوم النحر. طبعا لما سبتش عن النبي بس انا بقول الاستئناس عشان ما نسألش فيه. طيب تيجي يوم التروية اليوم 8 من ذي الحجة، في كل وقت الشرب من ماء زمزم في كل وقت لا وقت له، تضلع واشرب من ماء زمزم بقدر ما يسر الله لك، وما تدخلش على نفسك مع كل شربة اعمل نية. اعمل نية يعني ايه؟ امسك الكوباية كده وبينك وبين نفسك يا رب اللهم ما تقولش، بس استحضر كده انك بتشرب الكوباية دي عشان ربنا يعلمك تشرب، كوباية تانية عشان ربنا يشفيه تشرب، كوباية تالتة عشان ربنا يرجعك تاني الحرم اشرب، كوباية رابعة عشان ربنا يشفي لك مراتك او عيالك اشرب. يعني استحضر مع كل شربة مية نية، لان زمزم لما شرب له. اللهم اجعلنا لكم من الصادقين. طبعا في ناس بيعبوا كل يوم ما فيش شيء، لا ما فيش صدق، ما فيش صدق. نسأل الله ان يجعلنا لكم من الصادقين. يقول احد السلف شربنا زمزم للغنى فاغنانا الله، ويا ليتنا شربناها للعلم ليعلمنا الله. وما تنساش نفسك من الحاجات الطيبه، لانه اللي بيشرب يشرب كله، يعني معظم الناس يشرب بنيه الدنيا، عاوز محل ولا عاوز سياره ولا عاوز خروف ولا عاوز حته ارض، يعني اشرب حاجه للاخره، بنيه الاخره للعلم للجنه للفقه في الدين. نسال الله ان يفقهنا واياكم. طيب يبقى اذا انت الان خلاص يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، المتمتع بقى بيعمل ايه في المكان اللي هو فيه، الفندق بتاعه في مكة، المكان اللي قاعد فيه يوم 8 قبل صلاة الظهر كده بعد الضحى، يقوم متوكل على الله مغتسل مرة ثانية ويعمل اللي عمله اول مرة، يتطيب ويلبس ملابس الاحرام ويقول اللهم لبيك حجا، ويتوكل على الله قبل الظهر على منى، يصلي في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين قصرا في أوقات الصلوات دون الجمع. يعني تقصر الصلاة. واحد يقول لا ما نش قاصر يا أخي، احنا رايحين عشان نقصر. لا، القصر واجب. إذ أمر النبي أهل مكة بالقصر، أهل مكة فهم مش في سفر، وأمرهم بالقصر فقصروا معه الصلاة في منى. يبقى صلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة لأن المغرب ما بيقصرش، والعشاء ركعتين، وتصلي الفجر. ده الفجر يوم ايه؟ اللي هو يوم ايه؟ عرف. جميل، خلي بالك معاي، اللي هو يوم عرف. صلي الفجر في منى، وبعد ما الفجر كده تصلي ويشقشق النهار كده، تتوكل على الله على عرفة. اصبر شوي، تتوكل على الله على عرفة، على عرفات. تنزل عرفات من اول ما توصل ما فيش مانع، تنزل مسجد نمرة لحد ما تصلي الظهر والعصر ما فيش مانع. بس اهم شيء انك تخلي بالك قوي من انك في حدود عرفة، والحمد لله في هناك علامات، ومن فضل الله هم بالوقت بيخلوا عساكر على حدود عرفة وعلى حدود وادي نمرة. الراجل اللي يقف بعد الظهر على حدود وادي نمرة العساكر بتدخله الى حدود وادي عرفة، والا لو وقف وادي نمرة يبقى حجه باطل لم يقف في عرفة. فانت تسأل برضو تخلي بالك، احنا في عرفة يا اخوان، خليك مع الناس، خليك في وسط الناس، عشان انما يأكل الذئب من الغنم القصير. تعمل نفسك ابو العريف وتقول اطلع لوحدي كده، زي واحد والله جاي يسألني سؤال قول لي يا سيدي شوف نعم، قال لي انا رميت جمرة العقبة، جمرة العقبة دي تترمي يوم العيد وانت راجع مزدلف في باب الليل صبيحة العيد، قال لي رميت جمرة العقبة يوم عرفة ينفع؟ قلت له انت كنت فيتك قوي، يعني شايف نفسك لوحدك برمي الجمرة، انت اللي عالم والناس كلها شهلة؟ قال ما اصل جاي عشان ما بقاش في سحام. عمل بس الاستاذ الكبير اللي قال لي اخواننا انتم مشددينها علينا ليه؟ ما بدل ما يبقى الحج في شهر ذي الحجة ما نخليه في ابريل في ربيع في عام الورد، والناس تروح مبسوطة كده ومتريحة واخر فل. شيء غريب، شيء غريب جدا. يريدون ان يبدلوا على الله احكامه حتى في الحج، مش بكفاية الشريعة، لا حتى في العبادات عاوزين يغيروه. واستاذ دكتور، دكتور وعامل رسالة يقول يا اخوانا وجايب ادلة، اقول لك ادلة، ادلة ايه؟ بدل ما الحج يبقى في شهر ذي الحجة هنخليه في شهر 4 في ابريل في شهر الربيع، ويبقى ورد كده وظهور والناس مبسوطة، بلاش حر وبلاش عرف بلاش وجع دماغ. شيء عجيب جدا. المهم يبقى اول ما تيجي يوم توصل لعرفات ممكن تقف لقبل الظهر في وادي نمرة. وبعض اللي اخواننا اللي بيقولوا لنا من قال ان الصمد الذي لا جوف له، هذه بعض الأقوال في تفسير الصمد. ومن العلماء من قال الصمد يحمل هذه المعاني كلها، فهو سبحانه السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء، وهو سبحانه الذي يصمد إليه الخلق لقضاء حوائجه، وهو سبحانه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك مما ورد في تفسير الصمد. قل هو الله أحد بهذه. اللهم ارحم عبدا أرشد العباد إليك، وطهر قلبا حبب القلوب فيك، وزك نفسا شوقت النفوس إلى الاعتماد عليك. آمين آمين. وإلى مجموعة تاريخية قادمة إن شاء الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يعني أقل من نواة البلحة كده بشوي أكبر، يعني أدى حبية الفول عشان توصل، أو أكبر سنة. وبعدين ليس بالضرورة، لأن في ناس يقولك إذا ما جاتش الحصوية في العمود المسلة اللي في نص الدائرة دي يبقى ما يحسبهاش. لا يا أخي، وانت تشغل عن طرب مشدات. وقال قائل هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لما خلق الله آدم ولما صور الله آدم جعل إبليس يطيف به، يعني يدور حول آدم ينظر ما هو، ما هو هذا المخلوق الجديد، ما هو. ف فلما رآه خلق أجوفا خلق أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك أن يسقط سريعا أي شيء يسقطه بسرعة ذل ذل وانقياد وطاعة نم هنا سمعنا وطعنا ارمي الحجر ده سمعنا وطعنا قبل الحجر ده سمعنا وطعنا اوعى تقدس الحجر ده سمعنا وطعنا كله ذل واستسلام لله عز وجل جميل يبقى ترمي اول شيء جمرة العقل السبع حصيات واحد الحصن اللي معاه سبع خلوهم ثمانية ولا تسعة احتياطي بس لو رميت السبع والسبع وقعوا في المرمى ما تقولش بالمرة يعني بالله هتخسر لا خلاص امتثل لان سبحان الله زي الحكم الفقهي الجميل واحد وهو صايم قدامه عن أدعنة قعد ياكل فيه وقبل اخر حبة يتذكر انه صايم انا صايم كان العنقود كل ولسه اكنك يعني كلت العنقود ده ودنا هتفطرك بالمرة يفطر بها شوف هدي الحباية دي هي اللي أفطرت إنما العنقود كله حلال عليه من أكل أو شرب ناسين فكأنما أطعمه الله وسقى فإنت تلتزم رميت السبع نسل في المرة الحمد لله معك واحدة سيارة خلاص رميت في الأرض طيب الحصن اللي معايا قال واحدة وقعت مني في الزحمة ينفع أجيبها من تحت رجلي بس هو أجيبها من المرة يريد أن أجيب رأسي وأثبت هكذا لفترة حتى وقت الظهر أثبتم هذا وكأنه لم يكن أغرق في نوم عميق سهر هذا حتى الليل وهكذا كلهم ماذا أفعل أنا عندكم شيء من هذا أهلا الحمد لله سبحانه وتعالى أعتقد بالناس من الأذكار الموردة في الكتاب والسنة وإذا تعاقب نوم قبيل الفجر فخرج إلى المسجد وصلوا فيه مع المسلمين ولو صلى الفجر بنصف ساعة ففي المسجد تتعاون مع إخوانة المسلمين على الخير ووقت من صلوا على الرجال اسم صلى الله عليه وسلم صلوا انت بقى صلى الله عليه وآله وسلم شوف الرحمة المدى صلى الله عليه وآله وسلم ايه فعل ولا خطر رميت الجمرة ركع الله على الحلابة وبالله عليك يا شيخ انت رايح كل ده وما انتش في حاجة الى مغفرة ما انتش في حاجة الى حسنة في حاجة وفي حاجة الى دعوة تصدق من النبي عليه الصلاة طيب النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة انت تختارنه هو كل شيء بالدنيا كلها ورايح هناك يعني لازلت حريص على اخلع كله تجرد من كل شعرات شهدت فيك معصية لله انت بتشوف من ايه هل تكون انت أشد حياء أو أشد حياء من رسول الله ولا لا ده أنا مستحر صمى رجع الشغل قريب والناس كده تشوف القرعة رأيت يا أخوي إيه الكلام ده رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين قال والمقصرين وصرق قال والمقصرين صلى الله عليه وسلم فإنت تحرم نفسك من ثلاث دعوات ليه ومن مين من الحديث صلى الله عليه وسلم احلق رأسك طب والحل الأصل أن يكون بالموس بعض مشايخنا هناك قال يجوز الحلق بالمكنه زيرو لكن الحقيقه انا رايي انه الحلق بالموس بالموس احلق وتخلص من كل شعره فيك ارجع كده بقى في اولكم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وما تتكسفش وما تخافش خلاص انا ميت الجمره وحلقت يجوز لك بعد ذلك إذا ما أديت نسكين من أنساك يوم النحر أن تتحلل من إحرامك وده اسم التحلل الأول يعني بعد ما ترمي الجمرة وتحلق تقوم خلع بقى الإزار والرداء وتقوم رايح بقى المكان بتاعك كده المخيم تغتسل وتلبس الجلابية بتاعتك البيضة الجميلة وتحط الريحة والطيب وتتوكل على الله على مكة تشرفها الله تعمل إيه؟ تطوف طواف الإفاضة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج للمتمتع تروح تطوف سبعة أشواط زي ما عملت في العمرة وتسعى بين الصفا والمروة زي ما عملت في العمرة وتبقى كده أديت أركان الحج وترجع بعد الطواف والسعي طواف الإفاضة وسعي الحج والطواف ركن والسعي ركن للمتمتع ترجع تاني على منى بقى المخيم الدخان بتاع تقعد تتبسط بقى تاكل وتشرب ايام منها ايام واكل وشرب. النبي قال كده. وذبح نعم يا مذبح تذبح معذرة نسيت نسك الذبح نعم جزاك الله خير. يبقى لك النسك الرابع الذبح للمتمتع والذبح للمتمتع واجب من واجبات الحج. اذبحوا عنك في اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث واضح النقطه دي. تبقى انت ادي النسكين جديدة ارمي واحلق او ارمي وطوف او احلق وطوف وبعد كده تعالى الذبح والذبح ده واجب. وتوعى حد يفتيك ويقول لك اذبح قبل يوم العيد ليس هديا وانما ذبحك قبل العيد صدقه. اوعى تسمع لاي فتوى. النبي صلى الله عليه وسلم استاذنا ومعلمنا وقال مع كل نسك خذوا عني مناسككم. متى ذبح؟ ذبح يوم العيد او ثاني يوم العيد او ثالث يوم العيد او رابع يوم العيد هو ثالث ايام التشريق لان الذبح يمتد لثالث ايام التشريق من رحمه الله. يبقى بكده انت اديت المناسك كلها ما عليك الا انك تقعد في منى بقى تتبسط تاكل وتشرب وتتبسط تمام بالطاعه برضه والشكر والحمد لله عز وجل وحمد الله على ان من عليك بيئه الفريضه. وتيجي بعد كده كل يوم ما عليك الا انك بعد الزوال بعد الزوال بعد الزوال يعني اما تزول الشمس اما يزول ظل الشمس عن الشيء تاخذ ازازه الدبس كده ومعك لما يزول ظلها تروح ترمي قبل الظهر بثلث ساعه بربع ساعه يمتد الرمي لحد اخر النهار. ومن علمائنا من قال الشيخ المشايخ هناك افتوا بان يمتد الرمي لليل لليل من رحمه الله عز وجل. الوقت عندك متسع لكن قبل كده لم يثبت عن النبي والنبي ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما. فوالله لو علم ان الايسر للامه ان ترمي قبل الزوال وهو يعلم ما سيكون عليه امر من السحاب لامرنا بذلك. اما ولم يامر فلنمتثل بما فعله صلى الله عليه واله وسلم. واتعب شوي انت رايح تتعب بعد الزوال او بعد العصر او قبل المغرب خذ زوجتك ولا خذ امك ولا خذ اختك ولا خذ اخوانك وتوكل على الله. واذا كنت شاب وقوي توكل على الله وروح ارمي قبل بعد الزواج. ترمي ازاي بقى في يوم التشريق؟ ابدا بالجمره الصغرى بخلاف يوم الايه؟ العيد. انتم معايا ولا ايه؟ ابدا بالجمره الصغرى سبع حصيات والوسطى والكبرى. وبعد ما ارمي الجمره الاولى يعني انت يسر لك تجنح كده ناحيه اليمين وتدعو الله عز وجل انها سنه مشروعه تبقى خير وبركه دعوتين ثلاثه كده اصابه السنه. واذا رميت الجمره الوسطى تجنح لليسار كده وتدعو بدعوتين ثلاثه اصابه للسنه وترمي جمرة العقبة وتنطلق لا دعاء معها ولا بعدها. وإذا تعجلت في يومين فلا إثم عليك. يعني إذا جت يوم العيد يوم 10 يوم 11 ويوم 12 إذا جت يوم 12 بعد ما رميت الجمرة وعاوز تتوكل على الله ترجع على مكة عشان تطوف طواف الوداع فلا حرج عليك. الوفد اللي معاك بيقول لك لا ده احنا هنتاخر ونقعد ايام التشريق كلها فهذا هو الاكمل والافضل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وبذلك يكون المتمتع قد ادى مناسك الحج والعمره. لحظه واحده بسرعه بقى خالص اهو اللي طلع على المدينه يعمل ايه؟ ما طلعش على مكه. دي ايه بقى؟ دي للمتمتع اللي ما يقدرش على الهدي. اللي ما يستطيعش الهدي ما يستطيعش يذبح يصوم ثلاث ايام في الحج ويسن ان تكون هذه الايام ممكن تكون ايام التشريق وممكن تكون قبل ايام التشريق. اول ما توصل وانت ما عندكش القدره الماديه على انك تذبح تصوم ثلاث ايام. ولا يشترط ان تكون هذه الايام متواليه يعني ممكن تصومها متواليه وممكن تصومها متفرقه. ولما ترجع بالسلامه الى بلدك تصوم سبعه ايام تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واضح يا إخوانا؟ اللي طلع على المدينة بقى ده ما عليه إلا أنه إذا كان بقى هينوي الإفراد يعني الحج فقط أو القران. والإفراد والقران فعلهما واحد لا خلاف بين المفرد بالحج وحده وبين القارن أي بين من قرن العمرة بالحج إلا في النية وفي الهدي. فالقارن يجب عليه الهدي كالمتمتع أما المفرد بالحج لا هدي عليه. يبقى طلع على المدينة هينوي الإفراد يجي يوم 8 عند أبيار علي يحرم ولبيك حجة ويؤدي المناسك كلها زي ما أنا قلتها.

كويس. يجب عليه ايه؟ تمتع. هذا سؤال ذكي جدا ومهم. الناس اللي بيطلعوا في رمضان وبيقعد من رمضان عمل العمرة في رمضان في العشر الأواخر وقعد من رمضان للحج، هل هذا متمتع؟ لا، ليس متمتعا إلا إذا أدى العمرة في أشهر الحج، أي بعد واحد شوال. إن أدى العمرة في شهر شوال في أشهر الحج، الحج أشهر يبدأ واحد شوال وانتهت عشرة للحجة، بل وابن القيم قال أدى آخر للحجة لأن ربنا الأشهر والعشرة مهم الشهر. فإذا أدى العمرة في أشهر الحج وتحلل وحج من نفس العام فهو على الراجح متمتع، يجب عليه الحج. نعم نعم. يحرم ليه؟ انا انت مالك كنت نايم ولا ايه؟ شلت من رابع اللي اجنك من مكان من مكان. نعم طب. الشركه اللي بتمنح قرض لوظفيها للحج لا باس بذلك، فهذا حق الموظف كذلك. تفضل حي قران. نعم نعم والله ده الأصل، السنة أن يسوق الهدى معك. فإذا قدرت ربنا يكرمك وتاخذ خروف في الطيارة خذ، إذا قدرت تخبر في البقرة خذ، دي السنة ما انكرهاش أبدا. إنما اللي يعجز يسحب معاه الصمت وأمره لله. أي نعم فضل. نعم لما أبس اسمعك أنت خلصت كده، أنا بالنسبة لي ما عنديش مانع نصلي الآن. فنعم فضل من فهم السؤال. لا هذا مقصود بالحج، بركة الدعاء للحج مقصود النبي عليه السلام في الحج أو العمرة رحمه الله. المحلقين المحلقين المحلقين هذا في العمرة أو في الحج. نعم طب. لا يجوز أن تطوف من داخل حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل من الكعب، يعني تطوف الشوط خارج حجر إسماعيل، وإذا حددت تصلي لداخل حجر إسماعيل على العين والرأس لا حرج عليه. نعم لا حرج عليه، يرجع ما يبقى مشكلة، ما في مشكلة. المهم أنه إذا عمل العمرة في أشهر الحج وحج من نفس العام فيجب عليه ذلك التمتع. نعم ما لا. طيب جزاك الله خير. المبيت بمنى أيام التشريق واجب، المبيت بمنى أيام التشريق واجب، لكن المبيت بمنى ليلة الترويح سنة. طيب افرض واحد يعني مش قادر يبيت في منى، يبيت معظم الليل، يعني يظل الناس بعد منتصف الليل بشوية يرجع لأي مكان آخر لا بأس ولا حرج عليه. نعم أي نعم تكتب، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فما في حرج أن يذهب الإنسان للعمل في السعودية ومن هناك إذا ربنا أرسل له يحج، بل لا حرج أبدا إذا ذهبت أنت للحج ومعك تجارة تتاجر بها كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كل اللي اتعمل ما هو غيره، هو عشان هو تاجر يبقى غير الحجاج ولا إيه؟ أي نعم فضل. دي سؤال لا قبول. إذا كان واحد أصلع من الشعر ياخد الشعر بتاع اللحية؟ لا لا يجوز، إنما يمرر الموس بس كده على رأسه، يمرر الموس على 2 هجرية بدر، 3 هجرية أحد وبنو قينقاع، 4 هجرية بنو النضير، 5 هجرية الأحزاب وبنو قريظة وبنو المصطلق، وهكذا. عد بقى في كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف قد إيه إحنا محتاجين لتحليل وقد إيه محتاجين لدراسة. السيرة إخواني في الله معين لا ينضب، وفي كل زمن ينظر مفكرون في هذه السيرة سيستخرجون منها الجديد، مع أنه سبحان الله قد فكر في نفس الحدث آلاف من المفكرين والمحللين قبل ذلك، لكن هذا الثراء ملحوظ في أحداث السيرة النبوية. يبقى ده هدف كبير إحنا بنفكر فيه، إعادة بناء الأمة الإسلامية بدراسة السيرة النبوية المطهرة المشرفة. أي دراسة إخواني في الله للسيرة ستخرج منها إن شاء الله بفوائد، لكن إحنا عايزين نحط بعض القواعد اللي لو حطناه في دماغنا أثناء دراسة كل حدث هنستفيد إن شاء الله استفادة أكبر واستفادة أعمق من خلال دراسة السيرة النبوية. هنحط إن شاء الله في دماغنا 4 قواعد. لما تمر على كل حدث حاول تلاحظ القواعد ديت في كل حدث. كل موقف يعدي عليك جرب كده عليه تطبيق القواعد. انا انت واحده من الامريكا شو ضابط رئيس اي رئيس الذي اذا اردنا ان يتشبه برسولنا محمد ومثال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فهم اسم الذي يكرر في القران مرارا والاسم الوحيد الذي يكرر من اسماء النساء في القران هو هارون كرر ما يقارب 20 مرة حول 20 أقل قليلا وأكثر قليلا فمن استحبه رسولنا محمد ما استحبه وهناك أكثر لتبين للناس ما نزل إليهم من غير السيرة من غير السنة مش ممكن هتعرف تفهم القرآن الكريم نفسه. يبقى ناخد بالنا لما نمر على حدث من أحداث حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا بنمر على امر من الامور التشريعية لحياة المسلمين التشريعية في الدين الاسلامي. يعني احنا بندرس في السيرة بندرس دين. دراسة السيرة مش مجرد شيء لطيف بنقراه او مجرد شيء بنتسلى بقراءته او مجرد سيرة رجل عظيم. لا هو ده دينك هو ده اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي هيسألك عنه. لو فهمت السيرة صح فالجودة على عهد الرسول من زوجات الرسول مؤمنة رضي الله عنها وصفية رضي الله عنها ما تنجد لا شيء ذلك هو إما مباح أو إذا كان هناك معنى قد يحمله على الكراهية أو الاستعباد على حسب المعنى الذي أحاط بالإسم والله سبحانه وتعالى. لكن قد توسع بعض الإخوة الكتاب أو العلماء في كراهية بعض الأسماء ولا أعلم منهم في الحقيقة مستندا فرأيت بعض إخواننا الدعاء فطر في بعض كتب كراهية اسم رحاب لكن الحقيقة لا أعلم ما هو الدليل على هذه الكراهية وكره اسم وصال كذلك ولا أعلم دليلا على هذه الكراهية فالأولى التوقف إلى نظر معنى يحكم لنا على الاسم وبعدنا نحكم عليه إما بالكراهة أو بالاستحباب أو بالاستحباب. يعني مثلا في أسماء الأول يعلم فاتن ده مستحب ولا مكروه يا إخوان فاتن أو فتنة أو فاتن كلها والله أعلم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الأسماء الواردة على عهد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أو التي تحداها النبي صلى الله عليه وسلم نستعرضها وما سوى ذلك فقد يدخل إلى باب المباح إذا لم يكن فيه شيء مخل بالشرع أو يدخل إلى باب الكراهية. يعني مثلا واحد يسمى بنت نفسه من ناحية يعني كاسم في شيء لكن في تشبه لكن تحدي ذاته شيء لكن بين في تشبه بالكافرات ميقات شرعي ما في خرج. يعني لو رجع لغاب الخير وبركة ولو رجع للسير الكبير وأخر النشر وبركة ما في خرج أبد. نعم لا مش الحق لا استنى شوي. نعم أحسن اي نعم اضطر للإقامة بمكة بعد مطاف الوداع بس الإقامة ايه خلي بالك معنا اسمع يا شيخ واحد طاف الوداع وطلع برا قال واشتري شوية هدايا للعيال وشوية أكل هل يلزمه ان يطوف الوداع ثاني؟ لا لا ابدا انما اقام بعد ذلك بعد مطاف الوداع اقام فيلزمه بعد ذلك ان يطوف للوداع مرة اخرى. نعم لا مسجد نمرة في جزء الجزء الأولاني في نمرة والجزء الخلف في عرب. نعم مش مشكلة. نعم مش هتفيدنا في حاجة. نعم يوم الايه في ايه حلقة تحلق كل المناسك اللي بيعملها رجل تعملها مرة. نعم اي نعم يجوز يجوز ان تحج للميت حتى ولم نصب بذلك. ها لا المرأة تحلق أرعى زي بقى حد قال كده في الحلال المرأة تقصر زي ما قلت قيد المولى في العمرة والحج العمرة والحج. أي نعم، تجيب الشعر كده على صدرها الأصل. نعم. ها؟ أي. يحج إذا كان المال مختلطا فيه حل وفي حرمة، يحج من هذا المال بنية أن يطهره الله عز وجل. نعم. نعم، هل يجوز؟ في رواية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تشفيك من كل شيء. أنت تصبح في الصباح تصبح غريالا تحتاج إلى أن تتسلح، كمانك تقوم مثلا إذا نمت تنام في ملابس النوم وبعدها تقوم وتلبس ملابسك عند الخروج، فعندما أيضا أن تتسلح عند خروجك تتسلح بسلاح لا تظن بشيء منه معه، لكن إن فعلت وهدته كله ما مانع من ذلك، لكن الأفضل لها أن تحتفظ لنفسها بجزء من فضائها. إذا كنا مستأجرين